ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما لنا إلا أنت يا ربنا فندعوه، ما لنا إلا أنت يا مولانا فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأنت حسبنا على من ظلم وسحر وحسد وحقد، وفي الجسد سكن ظالما وفي الجسد سكن عاشقا وفي الجسد سكن حاسدا حاقدا عاقدا ظالما. أنت حسبنا عليه يتنقل في الجسد أنت حسبنا عليه يتنقل في الجسد ويمنع الزوج والولد. أنت حسبنا عليه يتنقل في الجسد ويحول عن زوج وولد. أنت حسبنا عليه يا ربنا يتنقل في الجسد ويمنع الزوج والولد ويصرف الرزق الرغد. أنت حسبنا عليه يا واحد يا صمد. أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا عليه وكفى أنت حسبنا عليه وكفى. أبطل يا ربنا سحرا هو متشبث به، أبطل يا ربنا حسدا هو مستعين به، أبطل يا ربنا حسدا وعيونا وعيونا هو مربوط بها. عليك بي يا ربنا يتنقل في الجسد ويمنع الزوج والولد ويصرف الرزق الرغد. أنت حسبنا عليه يهوديا ونصرانيا. أنت حسبنا عليه يا ربنا ماردا وإفريتا في الرأس وفي الجسد ويؤثر على الحول والنصيب ويريد إهلاك الجسد ويؤثر على النفسية يدمرها ويضيق الصدر ويخوف القلب. عليك به يا ربنا وسبب نزولا شديدا في رحمها عليك به يتنقل في جسدها. في الرأس هو موجود وفي القفا هو مربوط ويتحرك في ظهرها وقلبها وصدرها وفي بطنها عقد له عظيمة ويعشقها فيؤثر عليها في فرجها. أنت حسبنا عليه وكفى يتنقل في الجسد ويمنع الزوج والولد أنت حسبنا عليه وكفى ويصدها عن رزق الرغد ويؤثر على جسدها الطاهر الراكع الساجد لك يا واحد يا صمد ويؤثر على إدراكها وذهنها وشعورها وإحساسها ويؤثر عليها في أعصابها يمنعها من النوم على القلق والأعراق. عليك به ظالما ماردا عفريتا يحسدها غلبها وقهرها عشقها وتعلق بها. عليك به ماردا وعفريتا احفظها وأهلها احفظنا أجمعين بحفظك وحفظا من كل شيطان مارد. حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل. عليك به يتنقل في الجسد من ملوك الجن في الجسد ومن حول الجسد يؤذي ويرسل جنوده ويستعين بغيره. عليك به يا ربنا عليك به يا صمد عليك بهذا الظالم في الرأس وفي الجسد يتنقل في الجسد ويمنع الزواج والولد عليك به ويصرف عن رزق الرغد عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك به ماردا وعفريتا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا اللهم دمره اللهم اقتله اللهم ارميه في مقاتله الآن ترميه سكن الرأس الآن ترميه سكن القلب والصدر والبطن ورحمها الآن ترميه سكن القفا والظهر ويتنقل في الجسد ومن الشق الأيمن للأيسر ومن الشق الأيسر للأيمن عليك به يا ربنا على وخز ونغز عليك به يا ربنا يتحسس عليك به يتحسس عليك به يتلمس عليك به يشم ويضم عليك به زانيا في الجسد عليك به زانيا في الجسد الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم عليك يا ربنا بهذا الظالم عليك به يا ربنا يتنقل في الجسد عليك به يا ربنا يمنع الزوج والولد عليك به يا ربنا يصرف الرزق الرغد عليك به يا ربنا ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا في الوالد وفي الولد عليك به يا ربنا في الوالد وفي الولد عليك به يا ربنا في الوالد وفي الولد عليك به يا ربنا يؤثر عليك به يا ربنا يعطل عليك به يا ربنا يفرق عليك به يا ربنا يفرق عليك به يا ربنا يعطل عليك به يا ربنا يفرق ويعطل عليك به يا ربنا على الربط والتعطيل عليك به يا ربنا على التفريق عليك به على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة عليك به يا ربنا يصد ويرد عن الدين عن الصلاة وعن الذكر وعن القرآن والعلاج اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا في الجسد في الجسد عليك به ملتفا على الجسد عليك به محيطا بالجسد عليك به يا ربنا داخل الجسد عليك به يا ربنا عليك به وبعدته وعتابه وقوته يا ربنا وعقده عليك به يا ربنا وبمن معه عليك به وبمن معه عليك به وبمن معه نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا خبيثة شيطانا ماردا عليك به يا ربنا وبمن معه شيطانا ماردا شيطانا ماردا شيطانا ماردا عليك به وبمن معه عفريتا غاصبا عفريتا غاصبا عليك به وبمن معه ظالمين طاغين باغين معتدين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحره أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا شر عينه أطل يا ربنا سحره أطل يا ربنا عقده أطل يا ربنا عمله أطل يا ربنا عمله أطل يا ربنا شغله أطل يا ربنا عقده أطل يا ربنا أطل يا ربنا عدته أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا عمله أطل يا ربنا قوته أطل يا ربنا قوته أطل يا ربنا هيمنته أطل يا ربنا سيطرته على الجسد وعلى العقل والذهن وعلى الفكر اللهم عليك به يا ربنا عن الحظ والنصيب عليك به يا ربنا يتنقل في الجسد الآن يا ربنا تحصره الآن يا ربنا تقتله الآن يا ربنا تخرجه الآن يا ربنا تمزقه الآن يا ربنا تقطعه الآن عليك به يا ربنا عليك به يتنقل عليك به يا ربنا عاشق عليك به يا ربنا حاسد عليك يا ربنا بهذا العاشق عليك يا ربنا بهذا الحاسد عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا في الدم عليك به يا ربنا في الدم عليك به يا ربنا عن طريق السحر عليك به يا ربنا حاسدا عليك به يا ربنا حاقدا عليك به يا ربنا عاقدا عليك به يا ربنا يتغلغل عليك به يا ربنا يتخلل في الجسد في الجسد تغلغل في الجسد تخلل في الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يؤثر على الفكر على الفكر على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن عليك به يا ربنا عليك به على أرق عليك به يا ربنا على قلق على قلق وأرق عليك به يا ربنا على أرق عليك به يا ربنا على قلق عليك به على أرق وقلق عليك به يا ربنا على وسوسة عليك به يا ربنا على وسوسة عليك به يا ربنا على هلوسة عليك به يا ربنا على هلوسة عليك به يا ربنا على ضيق الصدر عليك به يا ربنا على ضيق الصدر عليك به يا ربنا على خوف شديد على خوف شديد على خوف شديد عليك به على خوف شديد عليك به على خوف شديد وعلى مكر عظيم وعلى مكر عظيم وعلى مكر عظيم وعلى غلبة عليها وعلى أهلها عليك به يا ربنا غلب اغلبه يا ربنا فيهزم الجمع ويولون الدبر اللهم احصره يا ربنا احصره يا ربنا احصره في الجسد يا ربنا اجمع يا ربنا اجمع يا ربنا اجمع ما تفرق له اجمع يا ربنا عدته وعتاده اجمع يا ربنا عدته وعتاده وعقاده يا ربنا اجمع يا ربنا اجمع يا ربنا هذا الظالم اجمع يا ربنا ما تفرق له في الجسد اجمعه يا ربنا اجمعه يا ربنا اجمعه يا ربنا وارمه اجمعه يا ربنا وارمه اجمعه يا ربنا ومزق اجمعه يا ربنا وفجره اجمعه يا ربنا وأذبه واصهر اجمعه يا ربنا اجمعه اجمعه يا ربنا وأخرج قيئا ومخاطا وعرقا ومن الأطراف وغائطا وبولا ومع دورتها الشهرية يا ربنا عليك به يا ربنا يتنقل عليك به يا ربنا يتنقل في الجسد ويمنع الزوج والولد عليك به يا ربنا ويصرف الرزق الراغد عليك به يا ربنا مارجا وعفريتا عليك به يا ربنا مع ساحر اللعين عليك به مرسولا من ساحرة من ساحرة من ساحرة من ساحرة خبيثة ظالمة كائدة إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عليك به يا ربنا ساكنا في الجسد، عليك به يا ربنا ساكنا في الرأس، ساكنا في الرأس ويملك الجسد، عليك به يا واحد يا صمد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على السحق على السحق، على المحق على المحق، لآماتك ولأوليائك، عليك به يا ربنا، على السحق والمحق، عليك به يا ربنا ساحقا ماحقا ذابحا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على الشؤم على الشؤم، على الشؤم على الشؤم، عليك به على الشؤم، عليك به على الشؤم، عليك به على أذية، عليك به على خزية، عليك به على بلية، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا معتديا، عليك به يا ربنا معتديا، عليك به يا ربنا معتديا، عليك به معتديا، عليك به معتديا ظالما صاغيا باغيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، هو متشبث به، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، هو مربوط به، أطل يا ربنا أثر العيون معقود عليها. اللهم يا ربنا عليك يا ربنا بهذا الساكن في الجسد، يتنقل يتنقل من الرأس، يتنقل من الرأس لسائر الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا في العصب، عليك به في العصب، عليك به في العصب، عليك به شيطان اللعينة. اللهم الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يقتل ومن معه، يا ربنا يا ربنا ويدحر، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا نصرة يا ربنا لأمتك هذه يا ربنا، نصرة لها يا ربنا ولأهلها أجمعين، نصرة لها ولأهلها أجمعين ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم انصرهم يا ربنا، اللهم انصرهم يا ربنا، اللهم انصرها وانصرهم يا ربنا، اللهم انصرها وانصرهم يا ربنا، على الباغي على الباغي على المعتدي، على الباغي على الباغي على المعتدي، على الباغي على الباغي على المعتدي، على الظالم على الظالم على الظالم، على المفتري، عليك به يا ربنا، عليك به يا يتنقل في الجسد، يتنقل في الجسد ويمنع الزوج والولد، ويمنع الزوج والولد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، خبيثا مستخبثا، عليك به يا ربنا يمنع الزوج والولد ويصرف الرزق الرغد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تصدك يا عدو الله، تردك يا عدو الله، تزيئك يا عدو الله، تخرجك يا عدو الله. الله أكبر، الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تحرقك يا عدو الله، تحرقك يا عدو الله، تزيئك يا عدو الله، تخرجك يا عدو الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تجتث أثرك بحول الله،

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقتلك يا عدو الله يا من تتنقل في الجسد يا من تتنقل في الجسد يا من رفضت الزوج والولد يا من صرفت عن الرزق الرغد عليك به يا ربنا الآن يا ربنا يقتل قاتلهم الله ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم فأماته الله فأماته الله الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم فأماته الله الله قتلهم قاتلهم الله قاتلهم الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله الله قتلهم الله قتلهم قاتلهم الله الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم قاتلهم الله يا ربنا يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك به يا ربنا يتنقل يتنقل في الجسد عليك به يا ربنا ملك الجسد ملك الجسد عليك به يا ربنا قديما في الجسد قديما في الجسد عاشقا للجسد عاشقا للجسد محبا محبا عاشقا عاشقا ولهم غرام الدم وينحر العظم يمص الدم يمص الدم وينحر العظم ويتحرش عليك به يا ربنا في الفرج في الفرج عليك به يا ربنا في رحمها في المهبل في المهبل عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وعدته وعتاده عليك به يا ربنا فما له من قوة ولا ناصر عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا صرف صرف الزوج والولد عليك به يا ربنا صرف الرزق صرف الرزق الرغيد يا ربنا يا ربنا صرف الرزق الرغاد ويمنع من الزواج والولد ويتنقل في الرأس وفي سائر الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا لا يفلت الآن يا ربنا لا يفلت الآن يا ربنا الآن يا ربنا ولكن الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم الله قتلهم بسم الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله ولينصرن الله من ينصر ولينصرن الله من ينصر ولينصرن الله من ينصر ولينصرن الله من ينصر انصرها يا ربنا انصر يا ربنا عبادك وإماءك أجمعين يا ربنا انصر يا ربنا أمتك المغلوبة يا ربنا وأباها وأمها وإخوتها انصرنا أجمعين يا ربنا انصرنا يا ربنا انصرنا على من بغى علينا انصرنا على من سحر يا ربنا وحسد وحقد وفي الجسد سكن ويتنقل في الجسد ومنع الزوج والولد اللهم عليك به ويصرف الرزق الرغد اللهم عليك به يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فيها قتلك يا عدو الله فيها قتلك يا عدو الله فيها قتلك يا عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر طهارة للجسد طهارة للجسد منك يا عدو الله طهارة للجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صحة وعافية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر غلبة لنا عليك يا عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دحرا ودحرا لك يا عدو الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نارا عليك الله أكبر الله أكبر نارا عليك سيصلى نارا ذات لهب. الله أكبر الله أكبر. فاحترقت احترقت احترقت احترقت. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. الله أكبر الله أكبر. حرقوه حرقوه فاحترقت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنت حسبنا يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. ألا إن نصر الله قريب. إن نصر الله قريب الآن يا ربنا الآن الآن الآن الآن الآن. خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم الله قتلهم. بسم الله ابطل يا ربنا السحر يا ربنا والحسد والعين يا ربنا يا ربنا والنظرة. ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا كلها واحل يا ربنا عقدها. ابطلها يا ربنا كلها واحل يا ربنا عقدها. ابطلها يا ربنا كلها ابطلها يا ربنا كلها واحل يا ربنا عقدها. فكها المرابط كلها يا ربنا واخر يا ربنا واخر يا ربنا هذه الآثار واخر يا ربنا هذه الأعراض واخر يا ربنا واخر يا ربنا الخبثاء. اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم يا ربنا على الحظ اخرجهم يا ربنا على النصيبة اخرجهم يا ربنا ظالمين اخرجهم يا ربنا فاجرين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم من الرأس والجسد اخرجهم يا ربنا ظالمين اخرجهم يا ربنا فاسقين اخرجهم يا ربنا فاجرين اخرجهم يا رب العالمين اخرجهم يا ربنا يا ربنا اخرجهم يا ربنا بحولك اخرجهم يا ربنا بقوتك اخرجهم يا ربنا بقدرتك اخرجهم يا ربنا اخرجهم. عليك بهم يا ربنا ظلمة عليك بهم يا ربنا عشاقة عليك بهم يا ربنا خدام للسحرة عليك بهم يا ربنا حراسا على الأسحار والعقادة عليك بهم يا ربنا ظالمين عليك بهم يا ربنا فاجرين عليك بهم يا ربنا فاسقين عليك بهم يا ربنا يهود ونصارى وملحدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. عليك بالساكن يا ربنا عليك بالساكن يا ربنا عليك بالساكن يا ربنا عليك بالمارد يا ربنا عليك بالعفريت يا ربنا عليك بالشيطان يا ربنا عليك بمن يعبد الشيطان عليك به يا ربنا عليك يا ربنا عليك بمن يتقرب للشيطان عليك بالظالم يا ربنا عليك بالفاجر يا ربنا عليك بالملحد يا ربنا عليك يا ربنا بالفاجر عليك يا ربنا بالعاشق عليك يا ربنا بالخبيث بالساكن بالساكن يتنقل يتنقل في الجسد يتنقل في الجسد ويمنع الزوج والولد ويمنع الزوج والولد. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. ويصرف الرزق الرغد عليك به على الفقر عليك به على القلة عليك به على الذلة عليك به على الألم عليك به على الوجع عليك به على الضر عليك به على الشر عليك به على مكر عليك به على كيد. الله أكبر. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا خبيثا خبيثا مستخوذا عليك به عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولا ينصرن الله من ينصر. اجعلنا ممن نصرك يا ربنا اجعلنا يا ربنا ممن نصر دينك اجعلنا يا ربنا ممن كانوا من الصالحين المصلحين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعل فرجا، يا ربنا اجعل فرحا، يا ربنا اجعل شرحا ويسرا وخيرا عظيما. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا الامر، تولى يا ربنا الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، تولى يا ربنا الامر، تولى يا ربنا الامر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا، سيصلى نارا، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. عليك به يتنقل، عليك به يا ربنا يتنقل في الجسد، يتنقل في الجسد. عليك به يا واحد ويا صمد، عليك به يا ربنا. ويمنع الزوج والولد، ويمنع الزوج والولد، ويصرف الرزق الراغد. الله أكبر. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه خبيث سكن في الجسد ومن حول الجسد يؤذي ويسحر ويحسد. عليك به يا ربنا حاقدا حاسدا ظالما طاغيا باغيا. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على ظلم عظيم، على ظلم عظيم. عليك به يا ربنا على ظلم عظيم، على شر مستطير، على شر مستطير. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. هذا مغتسل بارد وشراب، وجعلنا من الماء كل شيء حي. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. خبيثا مستخبثا عاشقا عاقدا، عليك به ساحرة، عليك به سحارة، عليك به حاقدة، عليك به حاقدة، عليك به حقادة. عليك به يا ربنا، عليك به ساحرة، عليك به ساخرة، عليك به يا ربنا مؤذية، عليك به يا ربنا عاقدة عاقدا عاقدة، عاشقا عاشقة. الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا يا ربنا فكه يا ربنا من الضلوع، فكه يا ربنا من الأحشاء، من الأحشاء. اللهم انزعه يا ربنا، انزعه يا ربنا، ونزعنا ونزعنا، انزعه يا ربنا، انزع هذا الذي يتنقل، انزعه يا ربنا، اجمعه واحصره يا ربنا، وعدته وعتاده يا ربنا وعقاده يا ربنا يا ربنا. ويسر يا ربنا، ويسر يا ربنا، ويسر يا ربنا، ويسر يا ربنا خروجه، ويسر يا ربنا خروجه، ويسر يا ربنا خروجه. اللهم يا ربنا قتلا له، اللهم قتلا له يا ربنا، اللهم قتلا له يا ربنا، اللهم قتلا له يا ربنا، اللهم قتلا له يا ربنا. اللهم يا ربنا دمارا، دمارا لعدته وعتاده يا ربنا، ونكالا له يا ربنا. اللهم دمارا يا ربنا لعدته وعتاده وعقده وعقده يا ربنا. يا ربنا رحمك بأمتك المؤمنة، رحمك بها يا ربنا وبنا أجمعين يا ربنا. فأنت الرحمن الرحيم، فأنت الرحمن الرحيم، فأنت الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى،